صح، او انك تكون نحو لم تره، فكل مبني على حركه نحو سيفه الا ما قطع عن الاضافه كقبل وبعد، واسم لا التي من اجل الجنس نحو لا رجل، والمنادى نحو يا سيفي، والفعل الماضي نحو ضرب. واضطرد ايضا زياده الثاني في الاسماء الاشاره نحو ذلك وتلك وهنالك. امنعوا ان تحكموا على حرف يعني من الحروف العربية في الزيادة بلا حجة. هذه الحروف كلها يحكم عليها من ذكرها الجمال في الزيادة بحجة عند العرب. امنع إن لم تبين حجته وحظيته أذنت فيها حنظلت حنظلت الكبيرة من أنا أكلت حنظلت عرفنا أنها دائمة. ليه؟ لا حظيرة، لأن رأينا حظيرة الكبيرة لغيره. هذا ما لا تبين الله ومن عزيادة بلا سبيل أبا. إن لم تبين إن لم تبين حجة حظيرة حجة لا يجوز كمان إن لم تبين حجة. هل إذا قلنا إن لم تبين حجة ليس عربي؟ نعم؟ عارف إن لم تبين حجة هذا هذا تبين فعل مضارع من جزوم بلم فعل مضارع تبين؟ نعم تبين هذا مضارع؟ نعم. من إيه؟ من يتبين تبين يتبين حذف أحد التاءين وما بتاء وما بتاء اين ابتدي لم تبين حجة الوجوه المقابل لم تبين لم تظهر حجة على زيادة هذا وما بتاء اين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر هي على تاء كتبين كانت كل الملائكة تتكلم كل الملائكة هل الله إذا وقع شيء الحروف الزيادة العشرة التي يجمعها فأرجم لها قاليا عما قلت فيه زيادته فحكم يا خالتي إلا إن قام على زيادته حجة شديدة كسقوط حمزة شملها في قوله شملة شملة شملة شملة سهولة إذا همت شمالة وكسقوط نور حنظل في قوله قابلة عظيمة إذا آذاها أسم الحمضة وتسقوط شاي ملكوت في الملك ملكوت العرب لما صاحه الزرع لأن رأينا ملك وسقوط ملكوت في ايش يا شيخ؟ في ملك في الملك في الملك في الملك كمان بس الملكوت هذا من الملك فصل في زيادة همزة الوقف بالوقف همز سابق لا يجوز إلا إذا ابتدي به كالسفر يا حمزة خذوا منك ما علينا سعيد الله لأنك مسؤولة بالكلام أنت مسؤول بالكلام تهرب ما تقدر ما تفهم لا انت ما تفهم لانك جاهزت تتكلم حلقه تتكلم مع المالي هذا خلينا فصل في زياده همزه الوقت همزه الوقت الدارجه اما همزه الوقت الا هي همزه الدارجه هذا ولكن الفرق بينهما ان همزه الوصل تسقط في الجهه واما همزه الخط لا تسقط ينطق به الوقت الجهه الوصل تكون ابتداء من بطن همزه من همزه هذا له اخطاء للوقت همزه أداء إبليس. الكتاب حقكم فرقة سابق يعني يظن رقية داء إبليس لا يثبت إلا إذا تريده شك إبليس. هذا الذي حفظه الكتاب حقكم ما قال ذلك. طيب يا شيخ هي الهمزة لا تكون إلا في أول الكلمة أيضا همزة الوصل يعني ما هي يكتب هذه همزة هو يتكلم عن همزة الوصل وصل وليس الزائدة يقول للوصل همزة سابق وهمزة الوصل لا تكون في الكلمة في الأول عندما نروح أعجب منك وأحسن منك ولكن ما فعل هذا هو قال هذا من ذلك يقولنا هذا دان في بلادكم قال الزائد هنا قال في بلادنا سابق لازم يقول دان المعنين صحيح لا يثبت لا يثبت هذا الهم قوله لا يثبت يثبت على أنها دائمة لا خليها صافي لا جبت بيه صافي استثبيته لا يكتدى لكاتب كما لا يوقف على متحرك فإذا كان أول كلمة ساكنا وجد الإتيان بهمزة متحركة توصل الوجود بالساكن وتسمى هذه الهمزة همزة وصل وشأنها أنها تثبت بالابتداء وتثبت بالسبب نحو تثبت أمر للجماعة بالاستثبات. قال ابن مالك رحمه الله يعني المقصود بقول ابن مالك هو بالفعل ما بين سواء على أكثر من اتباع خليه يقرأ آدم همزة الوصل هذا الهمزة يكتب الكلام الثاني هي راسم السماع بدء ابن مالك بالقيام لا يكون همزة الوصل همزة الوصل لا تكون قياسية إلا في عصر وأما ما سوى ذلك يعني سماع ما سمع إلا في هذه الأسئلة القياسية فتاتي وأما في الفعل يحتوى الفعل هذا على أكثر من بعد واضح الحكومات والسودان لا يكون همزته لا تكون همزته الا قياسا خصص بها في كل فعل ثلاثي او ثلاثي وصولا مثل انطلق استدر استخرج وكذلك في امر تخريج وكذلك في مخرج استخراج وكذلك في امر في الماضي بنفسه وفي الامر وفي المخرج من الفعل والقياس هذا تكون قياس وهذا معنى قول ابن مالك وهو الفعل الماضي سواء على اكثر من الفاعل المحمول جلا الجلا همزته همزة الوصل وكذلك الأمر منه الجد وكذلك المخرج منه الجلا. لماذا أنا انجل هذا يا شيخ لماذا اعتبرناه خماسي؟ انجل لا لماذا اعتبرناه خماسي؟ زيادة الهمزة يعني عندنا يعني أربعة يعني بدون الهمزة هذه همزة الوصل أربعة أحرف. إيه الهمزة هذا من بس أسرع. إيش بقي؟ بقي جلاء ولا تحضر. طيب والنون أربعة والهمزة ليش تعتبر خمس؟ الهمزة تعتبر تعد نعد الهمزة تعد همزة حيث يكون خماسي أكثر من أربعة هو أقل أكثر من أربعة إن جال هذه ليش الهمزة تعتبر هو همزة همزة تعد زاي دايدة واللين دايدة والزم دايدة واللام دايدة والألف هذا دايدة ايش تبغى من حاجة؟ لا يا شيخ قصدي انه لماذا نعد همزة الوصل؟ ليش ما تعد همزة الوصل؟ ليش ما تعد فقط ولا اقتدر هيعود ينطلق هذا كله خماسي خماسي يا حول ولا قوة هو يقول بفعل نفسه أصل فعل جرى أو شيء ما في همزة خطأ هذا خطأ مباعي. ما في همزة مضارع أخي كله حافظ وكله مباعي ما في همزة خطأ ما في همزة كله نعم أكرام أكرام أكرام كله هذا ابن مالك يعرف اليد ذلك وهو يعني ما بين سواء أربعة أكثر من أربعة نحن نجد نحن قدرة نحن أنفلق نحن نستخرج أي وأما ما بين كمان ما تكون في عبد الوصل إلا أمر من السلاة شخصة ومضي هذا خلاف كله واضح هذا همزة الوصل الخلافية كل فعل ماضي يعني مثل ضرب اضرب همزة الوصل قاتل قتل علم اعلم هذا همزة الوصل كتب كف سمع طبع خاف وغير ذلك هذا الان دخلنا في الاسم الاسم ما تكون فيها خلاف سمع طبع في الاسم نصف اللغة عشرة أسماء عشرة أسماء مسموعة ما هي الأحوال؟ سؤال تكون فيها عدة وقفة سياسية في الأسعار هو أحنا تبقى أنا قلت لك في الماضي لا تكن هذا في الأمر فقط منه. أمر فقط. أما الماضي قطع. أكل. وأما الرباعي. ماضي. الفعل لا تكون فيها إلا في الخمار والسدان والحمل من السدان من الخمار من السدان والمصريين والماضي. نعم. استخرج استخرج استخراج. طالع نعم نعم نعم وأما في الماضي لا تكون نعم لا تكون في هذا الوقت إلا في حمل منه ضرب اضرب أخذ سمع سمع هذا قتله كله من فرق أخاف هذا مثل كله يعني قال ابن مالك رحمه الله وهو لفعل الماضي استوى على أكثر من أربعة نحو الجلا والأمشي والمفصل وينه من فعلها أمر الثلاثي تحت ومضي ومضي قال السارح لما كان فعل أخنس التخريج اختص بكثرة مدينة أول ساكنة احتاج إلى همزة الوصل وفي فعل الماضي استوى على أكثر من أربعة أحرف يكون الثالث لأوله بهمزة الوصل نحو استخرج وانطلق وكذا الأمر منه نحو استخرج وانطلق والمصدر نحو استخراج وانطلاق وكذلك تجد الهمزة في الأمر الثلاثي نحو اخشى وامضي وامضي من خشي ومضى ونفي أنا السبعة قال ابن مالك ثاني القسم الثالث وفي اثنين من السورة وصناعة وصناعة همزة الوصل تخلص تسكت وبني وبنومه والثنين ومريقه وثاني شيء تبع ثاني شيء سنتين ومريقه من الأسف ويقولوا هذا إيه ذكر القصر ما هو المون من جمع اليمين هذا هم ذكر القصر انتبه أي قال لك نعم وكذلك همز أز كذا داج ويبدل همز أز مدا المد الاستفهام أو التعب واضح أخر لن تحفظ الزائدة ليست صفات بفعل الزائد على هذا الدليل على أنها سماع لا ترى ذلك ما تقدر تاتي غير هذه التي تتعهد الله لم تحفظ همزة الوقت الأسماء التي ليست صفات بفعل زائد على بعض الناس عشرة أسماء اسم ومن والنون والنون والنون والنون والنون والنون والنون والنون والنون ولما كانت الهمزة مع أل مفتوحة وكانت همزة الاستفهام مفتوحة لم يجد هل في همزة الاستفهام لأن يلتفت الاستفهام بالخبر بل وجب إبدال همزة الوقت ألفا نحو آل أمير قائم أو تحليلها ومنه قوله الحق إن دار الرباد تباعدت من دار الرباد الحق إن دار الرباد تباعدت دار دار فعل فاعل بفعل المقصر تباعد دار وغداد تباعد وإن تتحمل أن قد أن عندك طائر إيش أعرف أنا الأخر إيش أعرف هذا البيت احتاج الى اعراب اي يا شيخ انا اعرف قالوا قصده بالنيابة يا شيخ نائب عن الظرفية بدل المظرف بالنيابة منصوب على الظرفية بالنيابة ممكن ما ظهر ذكر في الأخير في الأخير ثلاثة أسطر الأخيرة وين أذكر هنا بدأ أوه؟ في الأخير وين عند إن قلبك طائر بعدين جاءت بها أقرأ يا شيخ يعني هل حقا تكون قلبك طائر خبروا اكمل اكمل الشيخ هو اكمل بس. اكمل. طائر انا ما ادري هذا هو اللي يقول هذا الكلام ممكن منصوب على الظرفية نيابة امكن روح راجع قال ابن مالك رحمه الله الابدال احروف الابدال حدعت منك حدعت من واو ويا اخيرا اقرا اخيرا اقرا الف جدا وفيك فعلنا وعلنا عين تبعوك يا جاكم الباب مهمه الابدال هذا الذي ما بدل الشرطه فيه هذا الباب كثير من الوجود في كل اللهم هذا باب مهم مهم حروف الابدال هدأت منه ثم بعد ذلك ذكر ابن مالك ذكر ابن مالك الى اخر الى اخر الكتاب المواضع التي قدم فيه هذه قال احروف الابدال الحروف الابدال التي تبدل هي الحروف التي دلت عليها هدأ طموحي الهاء الدال والهمز والتاء والميم والواو والطاء والياء والالف الآن بدأ لكم بالهمزة الهمزة تبدل من ياء وواو في المواضع التي تذكرها ويؤذر قبل أن نغلق لا لسه شيخ لسه كثير انتبه أبدي بالهمزة هيا يسمعوا يا أخي متى تبدل الهمزة من ناب ولا بفروخ تبدل الهمزة من ياء من ياء الأول وجوبا قبل ولكن بفروخ تبدل الهمزة من ياء مواد إذا كانت واو هذا أو لا هذا بعد أليف دال مثل في تائيس مثله في تاوي جاء تواو في آخر الكلمة بعد أليف دال وهو أليف في تاء لازم في تاؤون ما تقول في تاوي وكذلك دعاءون أكله دعامون أسأل اللي ما يعرف التصريف أكله أصول الكلمة ما يخلق واو ولذلك تجمع على أدعية وتنساء تجمع على أكسية أكسيمات ومن صار الله ميناء ميناء أصله بناي من بناي به هذا هو بجيلة الحمد لله بما هذا في آخر بعد أليف الدار فاجب واضح Yeah. مثل بعد حديث الزاد مثل ايه يساو هذا هو يساو وقلت له بابه هذا يعني لا حمدكم واضح لانها بابه هذا كلمة بعد الزاد وهو وما وصلنا هنا هذا يساو هذا الذي يقول هذا الذي يقول لا ما هو طبعا إلا أنا قررت هذا عبت هذا هو أنت فاهم هو يجب كمان ملاحظ لا يا شيخ ما شاء الله فأنت فضلت ملاء هو البيت الباقي وعدم ملاء من يبني بناء من يبني دعاء من دعاء دعاء من تصدر لا حول ولا قوة نعم ويريد القاعدة يا شيخ يريد القاعدة السؤال الصحيح هذا القاعدة هو هذا أيوة يعني إما بالجمع التكسير أو بالتصغير أو بالمصدر يعني خلينا نمسك بارد هذا الموضوع الذي تبدأ فيه في المكان العربي يا والباب عم إذا كانت يا هذا أبواب في آخر الكلمة بعد ألف الزاي مثل كتاب ودعاء مثل دناء واضح مثل نداء أفضل نداء مثله نداء بدليل الجمع على أفضل أسعى ذلك هيمسك والموضع الثاني وتبنى كمان الحمزة من ماض ولا الموضع الثاني الذي تبنى الحمزة من ياء المضارع من فاعل ما أحب في فاعل الفعل الذي أعلت عنه هناك جاء الفرق بين الإعلان والاعتذار ابن مالك قال أعيد فاهم بخلاف اسم الفاعل من الفعل الذي معتل غير معتل لا تبدل فيه مثل عوارة عوارة ما تقول اسم الفاعل وعائل لأن الفعل فعل عوارة صحيح لا ما لا ما أبدل ما أعل هناك لا ذكر الصيوح في البهجة ذكرنا أنا صغير حين تمج له علامة تحت البهجة تحت البيت هذا الإعلان الفرق بين الإعلان والإعلان ما تعرفون الفرق بين الإعلان والإعلان الإعلان هو إعطاء كلمة حكمة من قلب واحد هذا الإعلان من قلب واحد والاعتذار مجرد واحد عذارى هذا معتد وجد معلم لأن ما فيها حق ولا فيها قلب بخلاف داع قال فيها الإعلان ولا فيه قلق الإعلان وهو إعطاء الكلمة حكمها من قلب خداع وقال وحسن كقاضي لكن هذا إعلان وقاضي فيه حسن ونحسن فيه اليوم واضح ونعتلال مجرد وات مجرد حسن علة الكلمة مثل عوام كل معلم معتل وليس كل معتل معلم كل معلم وليس كل معتل معلم اعتلال أعم اعتلال أعم هيمسك هيا باع إذا أخذت منه في الفاعل ماذا تقول؟ فاعل بائع ايش تكلوها بائع بائع بائع بائع بائع لو بجيب لازم قلبه يا هذا همزة بائع حملنا على سبيل لأن يا هذا خلبه وحلة في الشعر باع فلذلك حمل عليه اسم الفاعل يكون بائع وكذلك قال أثره قائل منه قائل وأثره قاضي معظم قاضي وقضية الباب هذا حمزة حمزة على الشعر هذا ما يقبل من المالي وفي في أعيني ما إلا أين تخرج فخرج عابر لا حمل على فعله حمل على فعله باع معلم كله باع اسم الفاعل همسة همسة بخلاف وعاوية وحبيلة وعينة عاوية تقول عادي ما تقول عادي يلا دقية الفعل حكته باطل أن العين لما صحت في الفعل خطأ.